بسم الله. قال ماذا يسمى في كلام العرب يا للعقول يا للشريعة؟ كأنها ندبة يندب الشريعة وما يحصل لها من التنقص. نعم. وليس استغاثة، ربما استعمل بالتعجب، هذا الصيغة تستعمل بالتعجب. نعم. وإن هذا الصيغة لا أشر منها بالاستغاثة. أحسنت. عندك يا أخي هانئ، ما هو مصدر فعولة؟ له مصدران، نعم، فعولة وفعالة. فما هو الضابط يا أخي في فعالة وفعولة؟ إذا كان فعل على فعيل فمصدره فعالة، جزنا جزالة لأن الوصف جزيل عظم كذلك، لكن عظم خرج عن الأصل، هذا خرج جاء مصدر خلاف هذا. نعم. وإذا كان الوصف على فعل فالمصدر فعولة، مثل سهل فهو سهل، سهولة المصدر. أحسنت. صعب فهو صعب، صعوب المصدر. وهذه القاعدة أغلبية، الضابط هذا أغلبي. فما هو الذي خرج عن هذا الغالب يا عبد الله؟ ضخم. أحسنت. فليس له مصدر ضخيم ولا، فما ليس له مصدر ضخيم وإنما مصدره، نعم، ضخامة. قصي وصفه ليس على ضخيم سنتة، وإنما وصفه ضخم وليس بضخيم. ضخمة فهو ضخم، وجاء مصدره ضخامة سنتة. وأيضا ملوحة من سنتة، الملوحة وصفه مالح، فليس له فعل ولا فعيل. عندك يا أخي ما جاء مخالفا لما تقدم من القياس، نعم، بابه النقل ويقتصر فيه على السماع سنتة، مثل سخط، مصدر سخطة، والقياس فيه سخطا وقد سمع ذلك. وأيضا رضي جاء مصدره رضا، رضا، والقياس فيه رضا. أحسنت. وأيضا مما خرج عن الأصل هذا في فعل لازم، فما مثل فعل المتعدي وفعل المتعدي؟ هذا اللازم. أحسنت. فمصدره ذهابا، والقياس ذهيبا. أحسنت. ذهيبا لأنه يدل على السير، وما دل على السير فالقياس فيه بعيد كما تقدم معنا. فخرج ذهب، وخرج سار، خرج مشى، فهل جاء خلاف القياس؟ جاء سار سيرا، ما جاءت على فعيل، وكذلك مشى مشيا، لم تأتي على فعيل، فهي على خلاف القياس. سار ومشى كذهب، خرجت عن القياس، فقياسها الفعيل، لكن جاءت على خلاف الفعيل. فإذا ذهب وأيضا سار ومشى، هذه أيضا جاءت على خلاف القياس فلم تأتي على فعيل، فبابه النقل. طيب، هذا في فعل اللازم. نريد لفعل المتعدي خرج عن القياس. نعم. شكر. أحسنت. شكر مصدره القياسي شكرا، لكن جاء شكورا وشكرانا وشكرا، ولا يعلم شكرا هذا القياس، فبابه النقل. جحد، جاء جحودا، وسمع القياس فيه جحدا. أحسنت. وفعل علم علما، وركب ركوبا خلاف القياس، والقياس فيه الفعل، لكن قالوا ركب ركوبا وعلم علما، ولم يقولون الفعل فيه علما وركبا. أما ركبا ضار قد جاء، ليس ببعيد، ركب ركبا ليس ببعيد، فينظر هل جاء فيه القياس، وإلا المشهور ركب ركوبا. فينظر. أحسنتم، فهذه خارجة عن القياس، فما ذكر من ركب وعلم ركوبا علما هذا مما خرج عن الاضطراد أو خرج عن القياس به في فعل المتعدي. طيب، وفعل ما خرج عن القياس به حسن وعظم، أحسنت وقبح، فقالوا حسن حسنا قبح قبحا وعظم عظمة، خرج عن قياس. القياس به الفعول أو فعالة كما تقدم معكم، لكن بعضهم يجعل الفعل قياسي وهو الزجاج بن عصفور خلافا لسيبويه رحمه الله، فالزجاج بن عصفور يجعلون الفعل في فعل قياسي قياسيا، فعندهم حسن حسن قياسي، قبح قبحا قياسي، فإذن يضم إلى فعولة وفعالة على قول الزجاجي وعلى قول أيضا ابن عصفور خلافا لسيبويه، فعندهم الفعل في فعل قياسي وكثير جدا كثير خالفوا سيبويه في هذا. سيبويه يقول القياس فيه فعولة وفعالة، أما الفعل فهو خارج عن القياس، فبابه النقل. سأل. قال رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، الذي عنده مصدره خطأ، مصدره الصواب، إما نائب فاعل مقيس أو مبتدا مؤخر ومقيس خبر مقدم والجملة خبر لغير، هكذا إعرابه، غير مبتدا ومقيس خبر ومصدره نائب فاعل، أو غير مبتدا ومقيس خبر مقدم ومصدره مبتدا مؤخر والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول. فالذي عنده مصدره صوب، مصدره نائب فاعل أو مبتدا مؤخر. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، واستعد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا طيب إقامة وغالبا ذا التلزم، وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كالصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما. طيب، انتهى الكلام على مصدر الفعل الثلاثي، والفعل الثلاثي تقدمت أوزانه فعل وفعل وفعل، وفعل يأتي متعديا ولازما ويغلب عليه التعدي ويقل فيه اللزوم قعد قعودا، وإلا يغلب فيه التعدي ضرب ضربا، هذا هو الغالب فيه. وفعل كذلك يأتي متعديا ويأتي لازما ويغلب فيه اللزوم، يغلب فيه اللزوم ويقل فيه التعدي. وأما فعل فلا يكون إلا لازما إلا بتحويل أي بنقل أو بتضمين. فلما فرغ من الكلام على مصادر الفعل الثلاثي انتقل إلى بيان مصادر الفعل غير الثلاثي، فقال: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره، أي أن الفعل غير الثلاثي له مصدر مقيس لا يتخلف ذلك فيه أبدا، لا يتخلف فيه هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، فكل فعل زاد على ثلاثة أحرف له مصدر مقيس، واضح. ثم بين رحمه الله وبدأ بمصدر فعل المضعف أي مضعف العين، وفعل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون صحيح اللام غير مهموز، أو صحيح اللام مهموز، أو معتل اللام. فإن كان صحيح اللام غير مهموز فمصدره التفعيل، قدس تقديسا، علم تعليما، كلم تكليما، وهكذا سلم تسليما، فهذا بالنسبة لفعل الذي هو صحيح اللام وغير مهموز. فإن كان معتل اللام أي آخره حرف علة لامه حرف علة فإن مصدره يكون على التفعيل بحذف ياء التفعيل. إن كان معتل اللام فمصدره يكون تفعيل على التفعيل مو على التفعيل وإنما على التفعيل تحذف ياء التفعيل هذه. مثل زكى تزكية غطى تغطية إلى آخر ذلك. ثم تسمية نم تنمية فهذا مصدره إن كان معتل اللام يكون على التفعيل لا على التفعيل فياء التفعيل تحذف ويعوض عنها التاء. ياء التفعيل تحذف ويعوض عنها التاء. طيب بقي معنى الصحيح اللام المهموز وهو على فعل لأن كلام على فعل. فصحيح اللام المهموز كمعتل اللام في الغالب. صحيح اللام المهموز كمعتل اللام في الغالب فمصدره التفعيل مثل خطأ تخطئة ونبأ تنبئة وهنأ تهنئة. فهذا هو مصدر صحيح اللام المهموز الغالب فيه أنه يكون على التفعيل كمعتل اللام. هل يخرج عن هذا الغالب؟ نعم يخرج عن هذا الغالب فيكون مصدره كصحيح اللام غير المهموز فيقال خطأ تخطيئا نبأ تنبيئا هنأ تهنيئا فيكون كايش كصحيح اللام غير المهموز. واضح؟ فإذا فعل إما أن يكون صحيح لام غير مهموز وهذا مصدره في الغالب التفعيل ويقل فيه التفعيل جرب تجربة ذكر تذكرة هذا يقل فيه جدا جدا قدم تقدمة يقل فيه هذا. وإلا الغالب في صحيح اللام الذي على فعل الغالب فيه ما سمعته هو التفعيل قدس تقديسا علم تعليما إلى آخر ما ذكرنا سلم تسليما فهذا هو الغالب فيه وكلم تكليما. وأما تفعل فهو قليل فيه ذكر تذكرة جرب تجربة قدم تقدمة قال قدم تقدمة بين كلامه إلى آخر ذلك ما هو معلوم. فهذه تقدمة بين كلامه هذه استعمل لكنه قليل والغالب فيه تقديم. هذا واضح. بقي معنى معتل اللام تفعيلة بحذفها التفعيل فيقال زكى تزكية ولا يكون إلا كذلك. هذا الذي هو معتل اللام لا يكون إلا كذلك. وأما ما سمع خلاف ذلك فهو شاذ أو ضرورة كما في البيت الذي سيأتي معنا باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية هذا شاذ عندهم أو ضرورة. فلا يصلح بمعتل اللام إلا التفعيلة فقط لا يصلح بمعتل اللام إلا التفعيلة. وأما صحيح اللام المهموز فإنه يغلب فيه التفعيلة المعتل ويقل فيه التفعيل وعكس أبو زيد رحمة الله عليه فقال التفعيل هو الغالب ويقل فيه التفعيلة. والذي عليه الجمهور أن التفعيلة هو الغالب في المهموز صحيح هو الغالب. انتهينا الآن من مصدر فعل بأنواعه الثلاثة انتهينا منه. طيب بقي معنى مصدر وأجمل أي مصدر أفعل وأجمل هنا فعل أمر أجمل فعل أمر أجمل فأشار به إلى مصدر أفعل. فما هو مصدر أفعل؟ قال الإفعال مصدره الإفعال. تقول أجمل إجمالا أكرم إكراما أحسن إحسانا وهذا أشار إليه بقوله وأجمل إجمالا من تجمل تجمل هذا سيأتي الآن. فالآن مصدر أفعل الذي ضرب المثال له بالأمر فقال أجمل هذا فعل أمر وهو أمر لأجمل وأشار بهذا إلى مصدر أفعل. فما هو مصدر أفعل؟ مصدره كما سمعت الإفعال هذا ما لم يكن معتل العين مصدره الإفعال. أما معتل العين سيأتي الآن. فتقول أجمل إجمالا، أكرم إكراما، أحسن إحسانا. فإن كان معتل العين مصدره كذلك، مصدره كذلك، أي أنه إيش على الإفعال، إلا أنه يحصل له إعلال بالنقل وبالقلب بعد ذلك. مثل أقام، مثل أقام وشار إليه بقول ثم أقم إقامة. فإذا كان أفعل معتل العين فإن مصدره كصحيح العين، إلا أنه يحصل له إعلال بالنقل وإعلال بإيش؟ بالقلب. مثل أقام، هذا أصله إيش؟ أقوم، أليس كذلك؟ حركة الواو وسكن ما قبله فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح ثم قلبت ألفا، فقالوا إيش؟ أقام. قالوا أقام. مصدره كان ينبغي أن يكون إيش؟ أقام إقواما، أقام إقواما. لكن عندنا الواو كما ترى حرف معتل متحرك، وقبله حرف إيش؟ صحيح ساكن. والقاعدة الصرفية أن الحرف المعتل إذا تحرك وكان قبله صحيح ساكن تنقل حركته إلى الصحيح ساكن، ففعلوا ذلك. وإلى الأصل أقام إقواما، لكن صنعوا ما سمعت، لما كانت الواو متحركة وقبلها صحيح ساكن نقلت حركتها إلى الفاء، إلى الصحيح ساكن، فاء الكلمة. ثم بعد ذلك مثلا ماذا حصل للواو؟ قلبت ألفا، لأنها كانت متحركة في الأصل، كانت متحركة إيش؟ في الأصل، وقبلها الآن متحرك، في الآن، الآن قبلها شيء إيش؟ متحرك، والواو كانت متحركة في الأصل، فلما حصل ذلك لها قلبت ألفا بناء على القاعدة الصرفية. فلما قلبت ألفا ماذا حصل؟ التقى ساكنان، الواو هذه التي قلبت ألفا مع ألف المصدر، فحذف إحداهما. سيبويه يرن أن الحذف، وكذلك ابن هشام يؤيد ذلك، أن الحذف لألف المصدر. والأخفش وأيضا بعض النحاة يرون أن الحذف ليش الواو المنقلبة ألفا. فلما حذفت هذه الواو عوض عنها إيش؟ التاء، فقالوا أقام إقامة. فالواو حذفت مع تعويض بعد انقلب الألف، عوضوا عنها التاء، وقالوا أجاب إجابة، أجاب إجابة، فحذفوا وعوضوا. واضح؟ فإذا معتل اللام، معتل العين كصحيح إيش؟ العين، إلا أنك تصنع به ما سمعته. معتل اللام كصحيح العين في مصدره، لكن صنع فيه ما ذكر، أن الواو أقام إقواما، المصدران إقواما، أن الواو هذه تحركت وسكن ما قبله فنقلنا حركتها إلى الصحيح الساكن، إلى الصحيح الساكن، ثم قلبناها ألفا، ثم حذفناها على ظاهر عبارة المالك وهو ذهب الأخفش، حذفنا هذه الألف التي قلبت، ثم عوضنا عنها في الأخير إيش؟ تاء، فقالوا أقام إقامة، أجاب إجابة، أشارة إشارة، إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ فهذا أشار إليه بقوله ثم أقم إقامة، فهو الصحيح تماما، لكن نصنع به ما سمعته. طيب، قال وأجمل إجمال من تجملا، إجمال من تجملا تجملا، أبان في هذا مصدر فعل، مصدر تفعل، كيف نفعل به؟ مصدر التفعل، مصدر تفعل التفعل، فتقول تجمل تجملا، تجمل تجملا، فمصدر تفعل التفعل. نظير تجمل في المثال، تقطع تقطعا، تمسكن تمسكن، لكن تمسكن سيأتي في تلملمة، تلملمة، تكرم تكرما، أحسنت، أما هذا سيأتي، لا هذا ما هو من هذا الباب، تكرم وتحزب تحزبا، أحسنت، مثال جيد، أحسنت، تحزب تحزبا، فهذا هو مصدر تفعل، مصدره التفعل، مصدر تفعل التفعل. انزعل عليك عبيد الأعمى، ولحتى النحو ما يسلم منه، زعلان ليش نمثل بالحزبين. طيب، انتهينا من مصدر تفعل، مصدره التفعل. نعم، ما لم يقل معتل الله مثل تزكى تزكيا، نعم أحسنت، فهذا تغلب حركته، ضم ما يكون مضموما، أحسنت، وإنما يكسر، تزكى تزكيا، ما لم يقل معتل الله، أحسنت، فلا يضم الحرف الذي هو قبل الأخير، فلا يقال تزكيا، لا تزكيا، أحسنت. أحسنت، ذكر هذا ابن هشام وظن نبه عليه. طيب انتهينا من مصدر تفعل، مصدره التفعل كما سمعته. طيب وقال واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزم. استعد مبدو بالهمزة كما ترى، وستأتي القاعدة في المبدو بهمزة الوصل، ستأتي القاعدة في المبدو بهمزة الوصل، لكن خرج عن بابه استعاد هذا الذي هو معتل العين، يعامل معاملة أفعل الذي هو معتل العين، يعامل معاملة أفعل معتل العين، تصنع به ما تصنع به أفعل معتل العين، كما صنعت في أقامة تصنع أيضا في السعادة، فتفعل به النقل وتفعل به القلب، فتقول استعادة استعادة، وإن أيضا كذلك التعويض استعادة استعادة. الأصل في استعادة ما هو المصدر؟ استعادة استعوادا، استقامة استقواما، هذا هو الأصل، لكن فعلوا فيه كما فعلوا في أفعل معتل العين فصنعوا فيه هذا، فالأصل استعواد، تحركت الواو هي معتل وقبلها ساكن إيش؟ صحيح، فنقلت الحركة إليه ثم قلبت الواو ألفا لأنها تحركت في الأصل وانفتح ما قبل الآن فقلبت ألفا، ثم قلبت هذه الألف وعوض عنها إيش؟ التاء، فقالوا استعادة استعادة، واستقامة استقامة، كما صنعوا في أقام إقامة قالوا هكذا، أجاب إجابة إلى آخر ذلك. فيفعل في المبدو بالهمزة المعتل العين يفعل فيه كما يفعل فيه أفعل معتل العين تماما، وإلا قاعدة المبدو بهمزة الوصل تأتي معنا الآن، واضح هذا، لكن هذا خرج عن قاعدته فعومل معاملة أفعل معتل العين، هذا واضح. ثم قال وغالبا ذا التاء لزم، هذا هو الغالب، أن التاء فيما تقدم وهو إقامة واستعادة الغالب فيها أنها إيش؟ تلزم ولا تحذف، إلا إذا أضيف خص ذلك الأخفش بهذا، خص ذلك الأخفش بذلك، فقال إذا أضيف جاز حذف التاء، إقام الصلاة، إقام الصلاة، استنار الكوكب، والأصل استنارة الكوكب، فإذا أضيف قال الأخفش، أظن الأخفش أو غيره لأن ما استحضر يعني من هو بعينه، غالب ظني أو الفراد في من عنده لا الأخفش حتى ذلك، لكن الذي نص من عنده المرادي شرح الألفية فهو نص على هذا الإمام الذي خالف الذي ذكر هذا. طيب فالحاصل سواء كان هو أظن يعني الأخفش أو غيره لأن ما استحضر منه الفراء أو الأخفش، فهذا يقول إيش؟ يقول إيش أخواننا إحنا الآن؟ أن هذه التاء الأصل فيها تلزم لا تحذف، التاء التي عوض عن الألف، استعاد استعادة، استقام استقامة، استنار استنارة، إلى آخر ذلك ما ذكره، فهذه التاء لا تحذف كما قال وغالبا ذا التاء لزم، هذا هو الأغلب فيها أنها لا تحذف، إلا إذا أضيف هذا الاسم الذي عوض فيه التاء فإنه يجوز الحذف، يجوز الحذف، فتقول إقام الصلاة، إقام الصلاة، استنار البدر أو استنار استنار الكوكب، وجاء في حديث لكن الله أعلم استنار استنار استنار الكوكب أو استنار البدري، فينظر ما حاله هذا استنار البدري، فالحاصل من هذا أنها تحذف، يجوز حذفها في هذا الموضع، وإلا الأصل فيها أنها لا تحذف، هذه التاء التي جاء بها عوضا عن الألف لا تحذف، سواء كانت الألف التي هي بدر أو المنقلبة أو الألف التي هي أصل أو الألف التي هي ألف إيش المصدر، على الخلاف فالأخفش يقول المحذوفة الألف البدل، وسبويه يقول المحذوفة إيش ألف المصدر الموجودة هذه، فهذه التاء التي جاء بها بدلا لا تحذف غالبا، إلا إذا أضيف هذا الاسم جاز حذفها إقام الصلاة، هذا لا بأس بذلك، كالسنار البدري جائز، وسبويه يقول يحذف في الإضافة وفي غير الإضافة، في الإضافة وفي غير الإضافة جائز الحذف، هذا مذهب سبويه، الغالب أنه تثبت هذا الألف ويجوز إيش حذفها من غير الغالب، أضيف الاسم أو لم يضف، ما دامت هي عوض جاز حذفها عند سبويه، وأما من ذكر الفراء أظنه فهو يقول لا تحذف إلا عند الإضافة، وسبويه يعمم. طيب انتهينا من هذا الآن، واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزم، فهذه التاء التي جاء بها عوض الغالب فيها أنها تلزم لا تحذف، ثم قال وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كالصفا. هذا الآن أشار فيه رحمه الله إلى مصدر المبدوء بهمزة الوصل كيف نفعل فيه. والمبدوء بهمزة الوصل إما أن يكون خماسيا أو إيش أو سداسيا خماسيا أو سداسيا. فهذا كيف نصنع به؟ قال الناظم هذا نصنع به أننا نفتح الحرف الذي بعد الحرف الثاني والحرف الثالث الذي كان مكسورا الذي كان مفتوحا أننا نكسره نكسر الحرف الثالث الذي كان مفتوحا اقتدر اقتدر هذا الفعل ليس كذلك. الحرف الثالث منه إيش الآن عندنا مفتوح هذا قال نكسر أول شيء نفعل فيه هذا نكسر هذا الحرف وناتي بألف إيش المدة ناتي بألف قبل الحرف الأخير ناتي بألف ونفتح الحرف الذي إيش قبلها فنقول اقتدر إيش اقتدارا اقتدر اقتدارا. ماذا صنع الآن في الفعل هذا كسرنا الحرف الثالث الذي كان مفتوحا وأتينا بمدة وهي الألف وفتحنا الحرف الذي إيش قبلها فانقلب هذا الفعل مصدرا انقلب هذا الفعل مصدرا. أنت انظر اقتدر اكسر الحرف الثالث الآن اقتدر أليس كذلك وهاتي بألف المدة سيكون إيش اقتدار فينقلب هذا الفعل بعد الصنيع هذا مصدرا اقتدر يقال إيش اقتدارا اصطفى اصطفاء استخرج استخراجا انطلق انطلاقا. فهكذا يصنع فيما كان مبدوءا بهمزة الوصل خماسيا أو سداسيا يفعل به ما ذكر رحمه الله أننا نكسر الحرف الثالث الذي هو يلي الثاني الحرف الثالث المقصود وناتي بألف إيش المدة ونفتح ما قبلها. فقال وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا ما كان إيش مفتوحا قبل ذلك تكسر الذي يلي الثاني وهو الحرف الثالث تكسره وتأتي بألف المدة وتفتح ما قبلها. وهذا في غير إيش هذا الصنيع في غير معتل العين كما تقدم في السعادة وتقدم في استقامة في غير معتل العين. وأما معتل العين ما كان مبدوءا بهمزة الوصل فيعامل معاملة أفعل معل العين يعامل معاملة أفعل معتل العين تماما لا يعامل معاملة هذه التي ذكرت. واضح انتهينا. قال وضم ما يربع في أمثاله قد تلملم. فذكر في هذا الأخير ذكر مصدر تفعلل مصدر تفعلل كيف يكون نضم الحرف الرابع فتقول تفعلل تفعللا تلملم تلملما تمسكنا تمسكنا وأيضا إيش يا أخوان تجورب تجوربا كثير كثير جدا كثير جدا من هذه القاعدة هذه أن مصدر تفعل لا مصدر وإيش يضم الحرف الرابع تفعلل مصدر تفعل لا تفعلل تضم الحرف الرابع كما سمعته ولا كثير جدا تشيطنا ذكرتنا مجموعة منه تمندل تمندلا تمسلما تمسلما كثير كثير جدا تمنطق تمنطقا كل من هذا الباب كيف عشرة بعضها نعم عشرة ذكر الملحق بتفعل لا ذكر ابن هشام مجموعة منها أو ذكر شيء من ذلك وأظن في التصريح أوصلها إلى العشرة أظن في التصريح ذكر الخضري هنا نعم لكن ما نحن لأن سنطول نحن نريد هذا الأصل الآن يحفظه الإخوة نعيد إن شاء الله. ما هو مصدر فعل إذا كان صحيح غير مهموز اللام فهو التفعيل وإن كان مهموزا نعم يجوز فيه التفعيل والتفعيل وهو الأغلب أحسنت. وإذا كان معتل اللام زكى فلا يكون إلا على التفعيل فقط انتهينا من هذا. طيب مصدر أفعل نعم أحسنت إفعال ومثله أيضا المعتل هذا الصحيح وكذلك المعتل إلا أنه يحصل له إعلال بالنقل وبالقل أحسنت. ومثل أفعل يعامل في الإعلال ما كان معتلا ممن كان مبدوءا بهمزة الوصل ما كان معتل العين استعاد استقامة يقال استقامة، والأصل استقواما، فيحصل النقل والقلب ثم إيش التعويض كما تفعل في أقامة إقامة. طيب، والمبدو بالهمزة غير المعتل العين، مبدو بهمزة الوصل غير معتل العين يكسر الحرف الثالث ويؤتى بإيش بالألف، حرف المدو يفتح ما قبلها، مثل استخرج استخراج انطلق انطلاقا إلى آخر ذلك. طيب، والذي على تفعل لا التفعل يضم الحرف إيش الرابع منه، تلملم تلملما، التفعل مصدره التفعل، وهذا كله سيأتي إن شاء الله، لكن أظن هذه طريقة طيبة للإخوان، إذا لم يفهم هذا يفهم الذي سيأتي في الشرح. قال رحمه الله: ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها. نعم، ما من مصدر ثلاثي، ما من فعل غير ثلاثي إلا له مصدر إيش مقيس، إلا له مصدر مقيس. قال: ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها، فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، والصحيح إما أن يكون مهموزا أو غير مهموز، فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا، ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذه من أقوى الأدلة في الرد على المعتزلة والأشاعرة الضلال الذين ينفون صفة الكلام من أي باب؟ نعم، أن المصدر يرفع احتمال المجاز، المصدر عندهم قاعدة وضعوها لنا هم من هؤلاء، قالوا المصدر يرفع احتمال المجاز وما يعملون بها. قال: وكلم الله موسى تكليما، تكليما توكيد، المصدر الذي هو توكيد يرفع احتمال المجاز. قال: ويأتي أيضا على وزن فعال، وهذا قليل ولم يذكره نحن، يأتي على وزن أيضا فعال، هذا فعل لكن في بعض الأفعال جاء، كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، وهي قراءة سبعية معروفة. طيب، فهذا قليل فيه، والأكثر فيه التفعيل كما سمعته، وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بالتخفيف، هذاك فعال، يأتي على وزن فعال كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بتخفيف العين، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. وما أدري من قرأ بها يا أخوان، من قرأ بها هذه؟ عندكم شيء تعليق كذابة هذه؟ قال: وإن كان معتلا فمصدره كذلك. نعم، وأيضا يأتي على إيش؟ على تفعيل كما تقدم معنا، هذا الذي الأول الآن فعل الصحيح، هذا يأتي أيضا على تفعيل وهو قليل فيه، مثل ذكر تذكرة، وجرب تجربة، وقدم تقدمة، وهذا قليل فيه، قليل فيه الأكثر ما سمعته، كان ينبغي يذكره هنا. افعال. طيب، ما شاء الله، اسمه مشهور أظنه، مثل هذا الذي ذكره ويقتصر على المشهور رحمه الله. قال: وإن كان معتلا فمصدره كذلك. الإخوة يتحملون الذين في الخلف ما يرون أكيد، لكن وش نفعل، هذا من الله، نصبر. قال: وإن كان معتلا فمصدره كذلك، لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره تفعيلا، نحو زكى تزكية، وندر مجيئه على تفعيل كقوله: بل عندهم شاد وضرورة، كقوله: باتت تنزي دلوها تنزيا، كما تنزي سهلة صبيا. الشاهد يا أخوان ما هو تنزيا، هذا قليل التفعيل به، قليل جدا، بل هو ضرورة عندهم، وبعضهم يحكم عليه بالشذوذ. قال: وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف، نعم ما ذكر المهموز ولم يتعرض له في التمثيل. قال: وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل هنا، قيل ذكره في غير هذا الكتاب، هذا المختصر الألفية. قال: وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيله، نحو خطأ تخطيئا وتخطئة، وجزأ تجزيئا وتجزئة، ونبأ تنبيئا وتنبئة. وما هو الغالب؟ تفعيله. وأبو زيد يقول التفعيل هو الغالب. نعم قليل، بين تبيانا، وهذا يظن فيه شدود آخر وهو كسر إيش التاء تبيان، وإلا المصدر على تفعال هذا يكون تفعال، تفعال مو تفعال. طيب تقدم. وسبوه يقول وظاهر كلام سبوه أنه لا يجوز فيه إلا ما سمعه. نعم. وبهذا أخذ الشلوبين، فجزأ إن سمع فيه تجزئة فلا يصلح تجزئا عند سبوي، جزأ عند سبوي إن سمع فيه تجزئة فلا يصلح إيش تجزئا. هذا ظاهر كلامه، ظاهر كلام سبوي أنه لا يجوز فيه إلا ما سمع، وبهذا أخذ الشلوبين. لكن ظاهر كلام غيره ما سمعته. إيش هذا؟ قال العلامة ابن عثيمين من الخطأ الشائع في ألسنة الناس أن يقولوا تجربة بكسر الراء، وهذا خطأ، والصواب بضم الراء كما قال الشاعر فما زادت تجاربهم، وهذا الكلام موجود في شرحه. ما خطأ تجربة، جرب تجربة إلا إذا أراد شيء ثاني غير هذا، وإلا هذا ما هو من كلام الناس، هذا من كلام أئمة اللغة يذكرون هذا، مو من كلام الناس، يعني باعتبار العوام يقولون تجربة والصواب تجربة، تجربة المعلوم عندهم تجربة، جرب تجربة، وخلاف المعلوم المشهور به. إن كان مراده بالجمع فنعم تجارب، ما يقال تجارب، تجارب، فما زادت تجاربه، تجاربه إذا أراد هذا. نعم كيف بعض من، فإذا يريد هذا الذي ذكر، يريد هذا التجربة حكم عليه باللحن بالضم، حكم عليه باللحن بالضم تجربة، والصواب تجربة، هذا المعروف، جرب تجربة هذا مفعول تفعله، تفعله، وعلى خلاف المشهور فيه. فما أدري الأخ هل يعني الشيخ قال هذا ولا من الأخ، بعض الإخوة الله يستر، الله يصلحه صدق، ربما يفهم خلاف ما يقصد، لكن إن كان نص الكلام هذا واضح. قال من الخطأ الشائع في ألسنة الناس أن يقولوا تجربة بكسر الراء، وهذا خطأ، والصواب بضم الراء كما قال الشاعر فما زادت تجاربهم. وانظر شرح البلاغة يقول موجود في شرحه عن البلاغة، ينظر. جزاك الله خيرا. هو جعل صيغة الجمع. قال رحمه الله وإن كان ما هو، انتهينا من هذا، إلى هنا، إلى هنا، ومطلع على الكتاب حقي أيضا إلى هنا.